أعمل بالمستشفى وبمصلحة تصفية الدم، والمصلحة غير نظيفة تصيبني بالاشمئزاز، ولا يوجد حمام نظيف لهذا، فلا أجد أين أتوضأ أو أصلي، فأنا أشمئز من الأرض أو البلاط الذي أمشي عليه فهو قذر، ولهذا فأنا لا أصلي حتى أرجع البيت وأصلي من الظهر للعشاء، علما أنني أعمل 14 ساعة ولا يمكنني الخروج من المصلحة، فما رأيكم؟ هل من إثم في تأثير الصلاة؟ نعم، لأن الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال: الصلاة لوقتها. ولما فرضت الصلوات الخمس جاء جبريل عليه الصلاة والسلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة في أول الوقت، ثم أتاه في اليوم الثاني وصلى به في آخر الوقت، ثم قال له: الوقت بين هذين. والله تبارك وتعالى يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالدلوك هنا على قول طائفة من أهل العلم معناه الزوال، وفي صلاة الظهر والعصر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل اللي هو ظلمة الليل وفيها المغرب والعشاء، وقرآن الفجر المقصود به الفجر. فهذه إشارة من القرآن الكريم إلى مواقيت الصلاة، وجاءت السنة بتحديد هذه المواعيد، فلا يجوز أن تؤخر. كل ما يعني يطلب منك، ظهر من سؤال خاص بإحدى الأخوات، احملي معك سجادة وصلي في أي مكان، لأن العبرة الآن بالحائل، يعني إذا كانت الأرض فيها نجاسة وهيكون في حائل بينك وبين النجاسة فصلاتك صحيحة إن شاء الله ولا شيء عليك. ولا بأس أن يعني حتى لو حملت معك جرك مثلا أو إناء في بعض الماء تتوضئي منه في مكتبك أو في مكان عملك، فلا يرخص لك بتأخير الصلوات إلى الرجوع في جزء متأخر من الليل فتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد العشاء، هذا لا يجوز لك. ولكن كما قلت يعني اجتهد قدر الإمكان أن يكون في حائل بينك وبين الدم اللي موجود على الأرض. وفي الحمد لله الآن بعض المصليات أو اللي بنقول عليها سجادة مبطنة من الأسفل بمادة بلاستيكية تمنع حمل النجاسات أو ظهور أثر النجاسة كبقع في السجادة أو نحو ذلك. أما إن تؤخر الصلاة إلى بعد العشاء فهذا لا يجوز.